الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الرواية من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الرجل الذي قطع بالإيمان، وقد تقدم أن الحق في هذه المسألة هو الاستثناء، أن الرجل إن سئل أمؤمن أنت أن يقول إن شاء الله أو أرجو أو يقول آمنت بالله ورسوله. وقد تعددت إجابات أهل العلم عن هذه المسألة، وكان الاتفاق على أن هذا السؤال محدث، سؤال عن الإيمان محدث، لا ينبغي لمسلم أن يمتحن الناس بهذا السؤال، لأن الإيمان له حقيقة، وحقيقة الإيمان هو امتثال كل ما أمر الله عز وجل به وأوجبه على عباده اعتقادا وقولا وعملا. والعمل لا يقطع المسلم لنفسه بأنه أكمل العمل وحقق الإيمان الواجب، ولهذا كان الحق هو الاستثناء في هذه المسألة، فلا يقطع لنفسه بالإيمان. ولهذا أنكر ابن مسعود على هذا الرجل، قال فسألوه أفي الجنة هو أو في النار، قال فسألوه فقال الله أعلم، قال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة، يعني أفلا استثنيت في الأولى كما استثنيت في الثانية، كما أنه أيضا لا يقطع لنفسه بأنه يدخل الجنة، فكذلك لا ينبغي له أن يقطع لنفسه بالإيمان. والمقصود بالإيمان هو الإيمان المطلق، وإلا فالاعتقاد أن كل من آمن وحقق الإيمان الواجب هو في الجنة، كل من آمن وحقق الإيمان الواجب فهو في الجنة. ولهذا لا يقطع مسلم لنفسه بهذا، لأن هذا يستلزم لنفسه أن يشهد لنفسه بالجنة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثني سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال إذا قيل لك أرحم من أنت فقل أرجو. نعم، أرجو يعني أرجو أن أكون مؤمنا، وقد تعددت الإجابات كما تقدم، فيقول أرجو أو مؤمن إن شاء الله، أو يقول آمنت بالله وملائكته وآمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني يذكر أصول الاعتقاد، أو يقول للسائل سؤالك إياي بدعة وأنا لست بشاك. كل هذه الإجابات ثبتت عن الأئمة من أهل السنة. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا الأعمش عن عقبة، قال دخلنا عنده رجل من الخوارج بكلام كريه، فقال عقبة إن الذين يدعون دين الله بغير ما كتبه فقد اعتبروا بهتانا وإثما مبينا. فقال خالدي أو منهم أنت؟ قال أرجو. نعم، هذا في إنكار الخارجي على علقمة، وذلك أن الخوارج يخالفون أهل السنة في هذه المسألة. فالخوارج يعتقدون أن ارتكاب الكبائر يخرج من الإيمان، يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، ويعتقدون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ويوم القيامة هو خالد مخلد في النار، والمرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة يتوسطون بينهم، ولهذا الخارجي ينكر على أهل السنة أن يقول أحدهم مؤمن، لأن الإيمان عندهم لا يتحقق إلا بالإتيان بالإيمان الكامل، فإذا نقص من إيمانه الواجب عند الخوارج كفر، وعند أهل السنة هو مؤمن بإيمان، يعني معه أصل الإيمان، فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. فهنا مناسب في إجابة الخوارج أن يقول مؤمن ناقص الإيمان، لأن الخوارج لا يثبتون له أصل الإيمان، والمرجئة ينكرون الاستثناء لكن من وجه آخر، يريدون أن يثبتوا الإيمان الكامل، ولهذا يسمون أهل السنة الشكاكة، يعني يشكون في إيمانه، وهذا لأنهم لم يفهموا يعني قول أهل السنة وحقيقة قول أهل السنة. فأهل السنة لا يشكون في أصل إيمانه وهو الاعتقاد، وإنما لا يقطعون لأنفسهم بأنهم حققوا الواجب، لا يقطع مؤمن مسلم بنفسه لأنه أتى بكل الواجبات، حقق كل الواجبات وترك المحرمات، قد ينقص من الواجبات. هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين لا يقطع مسلم لنفسه لأنه أداها كما أمر الله عز وجل، لابد أن يتخللها شيء من النقص. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا ربعها نصفها عشرها، فالناس يتفاوتون، هذه صلاة واحدة إذا نقص منها لم يحقق الإيمان الواجب، كذلك غيرها من الواجبات، كذلك المحرمات. لا يمكن لمسلم أن يقطع لنفسه بأنه لم يخطئ ولم يذنب ولم يتكلم بكلمة يؤخذ بها، ولهذا يستثنون في الإيمان، لا يقطع أحدهم لنفسه بأنه حقق ما أوجب الله عليه، وإلا لو شهدوا لأنفسهم بهذا شهدوا لأنفسهم بأنهم في الجنة. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشام يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلما ويهابان مؤمنا. نعم، الحسن البصري ومحمد بن سيرين قال يهابان مؤمن، أن يقولان مؤمن، أو أنه إذا سئل أحدهما عن الإيمان أن يزكي المسؤول نفسه فيقول مؤمن، ويقولان مسلم. ولهذا في الإسلام لا نستثني، إذا سئلنا عن الإسلام لا نستثني، وأما في الإيمان فنستثني، وهذه من الفوارق بين الإسلام والإيمان، أن الإيمان إذا نقص شيء منه فإنا لا ننسب أنفسنا للإيمان، وأما الإسلام فإنه وإن حصل في تحقيقه الكامل نقص فإنا لا نستثني، فإن حقيقة الإسلام هو كل الواجبات، ومع هذا يحصل نقص في الإسلام ونحن نقول نحن مسلمين، لا نستثني في الإسلام كما نستثني في الإيمان، وهذه من الفوارق التي ذكرها العلماء، ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح حديث جبريل، أن هناك فرق بين الاستثناء في الإسلام والإيمان، الإيمان يستثنى فيه إن حصل نقص فيه فيستثنى ولا بد من النقص، وأما الإسلام فإن حصل فيه نقص فإن لا نستثنى، والإسلام والإيمان بينهما افتراق واشتراك، فإذا ذكر اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، فإذا ذكر الإسلام والإيمان كما في حديث جبريل أصبح الإيمان له معنى والإسلام له معنى. فالإيمان هو الأعمال الباطنة والإسلام هو الأعمال الظاهرة. وإذا افترق في الذكر ذكر الإسلام أو الإيمان فإنه يدخل أحدهما في الآخر، كما في حديث وفد عبد القيس فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم في الإيمان بما ذكر أنه من أركان الإسلام في حديث جبريل. الشاهد أن الاستثناء لا يكون في الإسلام لأنه لا سبيل لمعرفة المسلمين من غيره، ولا يتميز المسلم من غيره إلا بأن يقال أنه مسلم، وإن كان حصل عنده نقص في تحقيق الإسلام الواجب. وأما الإيمان فلا يقطع للمؤمن للمسلم لأنه مؤمن إيمان كامل. ولهذا جاءت النصوص في الشهادة للمؤمنين لأنهم في الجنة، وأما أهل الإسلام وإن ثبت إسلامه فليس كل مسلم يدخل الجنة ابتداء، وأما المؤمنون فكل مؤمن يدخل الجنة ابتداء. ونقصد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، كل مؤمن حقق الإيمان المطلق وفي الجنة ابتداء يدخل الجنة. وأما الإسلام فإن مآله إلى الجنة، مآل المسلم إلى الجنة. وهل يدخل الجنة ابتداء؟ إن أكمل الإسلام دخل الجنة وهذا هو المؤمن، وإن حصل عنده نقص فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. قال حدثنا معاذ قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن ابراهيم قال كان يعقوب عند ربه قوله يوحي وقال له عقبه ان الذين يدعون المؤمنين والمؤمنات غير مكتب. وقال له الرجل امكم انت؟ قال نعم. هذا تقدم لان علقمه استدل بهذه الايه في تحريم اذيه المؤمنين، فالخارجي لا يرى أن علقمة أو غيره من المسلمين الذين قد يحصل عندهم نقص ما أنه قد لا يظهر على شيء هذا الإمام، إلا أنه لا يقطع للمسلمين لا يقطع لهم بالإمام ولا يثبت الإمام. والخوارج هم أسرع الناس تكفيرا للمسلمين، ولهذا أنكر عليه احتجاجا بهذه الآية. قال مؤمنا أنت؟ يعني هل أنت من المؤمنين الذين حرم الله أذيتهم؟ فقال أرجو، يعني أرجو ذلك. ولهذا لا ينبغي أن يحتج بما احتج به الخوارج الخارجي هنا، يقال هذه الآية في أذية المؤمنين ونحن لا نقطع لهؤلاء بالإيمان. الأصل في أهل الإسلام أنهم على خير ونحن نحسن الظن بهم، وكوننا لا نقطع لأنفسنا لا يعني أن ننفي الإيمان عن هؤلاء، بل خوطبت هذه الأمة بالإيمان والإسلام في النصوص، وهذه النصوص لم يخاطبوا بها مجرد نصوص لم تتحقق فيه، دليل أن الإيمان تحقق فيه. لكن لا نستطيع أن نقطع أن فلان بعينه مؤمن، فالإيمان موجود في الأمة، الناس يتفاوتون فيه، منهم كان إيمانه قويا حقق الواجبات كلها وترك المحرمات وسابق في الأعمال الصالحة، وقد يكون درجة له درجة عالية في الإيمان، ومنهم من حقق الإيمان الواجب من غير عمل شيء من النوافل، ومنهم من ينقص إيمانه بترك بارتكاب بعض الصغائر، وهذا له حكم المؤمنين فإن الصغائر مكثرة، الذنوب على أقسام، الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، والكبائر تحت المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب بها. لا نقطع لصاحب كبيرة أنه معذب، ولا نقطع له بأنه ناجي. وأما الصغائر فإنها تكفر بالصلوات وبرمضان وبالجمع وبأعمال البر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. اجتناب الكبائر بذاتها مكفرة للصغائر، من اجتنب الكبائر كفرت عنه الصغائر. نعم يستدل بهذه الآية لنفسه ولغيره، لأن هذا المقصود بها أذية المؤمنين الذين يقطع لهم بالإسلام، ولا يزكي الإنسان نفسه، لكن كل من آذى المسلمين فإن هذه الآية تشمله، لأن الإيمان قد يطلق ويراد به أصل الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء اعتقها فإنها مؤمنة، المقصود هنا أن أصل الإيمان، وهو الإيمان الذي يترتب عليه الوصف الذي يترتب عليه صحة العتق الرقبة، الرقبة المؤمنة هي التي تحقق فيها أصل الإيمان، وإلا لو قلنا أنه لا بد من الإيمان الكامل قد يتعذر هذا كثيرا، أن لا يكون العتق إلا لمن حقق الإيمان الكامل، فالإيمان قد يطلق ويراد به أصل الإيمان، وهذا يعرف من خلال السياق. منهج أهل السنة في معاملتهم بأهل البدع، فإن سعيد بن جبير قال لأيوب ألم أرك مع طلق، طلق بن حبيب يرمى بالإرجاء، فأنكر سعيد بن جبير مجالسة طلق، قال قلت بلى، قال فما له، يعني هنا استفسر لماذا، قال لا تجالس، أي لا تجالس طلق فإنه مرجع، وهذا دليل على المنع من مجالسة أهل البدع، وأن هذا من منهج أهل السنة، وهذا له أسباب كثيرة، فمجالسة أهل البدع إما أن ينهى عنها للحد من خطرهم، فإن مخالطة أهل السنة لهم يخشى أن يتأثر المخالط لهم بعقيدتهم، إن كان من العامة أو من الذين لم يعرفوا ما عندهم من البدع، وهذا ما يحصل لكثير من عوام أهل السنة إذا ما خالطوا أهل البدع أثروا فيه، أو أن هذا الرجل يكون إماما وعالما، وإن كنا لا نخشى أن يتأثر بمخالطة المبتدع، إلا أن مخالطة هذا العالم وطالب العلم أن هذا فيه سبب لدعوة الناس أو فيه تزكية لذلك المبتدع، فإن الأئمة ما كانوا يجالسون أهل البدع حتى يكون هذا من الزجر لهم، والناس يقلدون أهل العلم، فإذا رأوهم تركوا مجالسة أهل البدع، تركوا هم، أو أن ترك المجالسة من باب الهجر للمخالف، فإن بعض المخالفين إذا هجره الناس وتركوا مجالسته أثر فيه، والهجر منهج شرعي ووسيلة شرعية في الرجوع بالمخالف، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما من هذا الباب، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وهجر أزواجه، وهجر بعض المخالفين وانتفعوا بذلك، وعلي وعمر رضي الله عنه غرب صديق العراقي وانتفع بذلك، فهذا مقصود، ومن الأخطاء الآن أن يظن أن الهجر ينافي الرفق في الدعوة، هذا غير صحيح، كثير من الناس يأخذون جانبا من جوانب السنة وينكرون على من خالفهم، ويتناسى هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ما قال في الرفق، وكان كذلك في معاملته عليه الصلاة والسلام مع الأمة رفيقا بهم، فإنه هو الذي قرر الهجر وهو الذي هجر. فما ينبغي لنا أن نأخذ شيء ونترك شيء، الدين متكامل، وهذه من مناهج أهل البدع، من طرق أهل البدع، أن يؤخذ شيء من الدين ويترك شيء، فالدين يؤخذ جملة. ولكن هذه المواقف تختلف باختلاف أحوال الناس، فننزل التعريف والرفق منزله، وننزل الهجر منزلته أيضا. فمن الناس من لا ينتفع إلا بالهجر والشدة، ومن الناس من لا ينتفع إلا بالتأليف والرفق، وهكذا. وترك المجالسة لآل البدع تختلف كما تقدم باختلاف الأحوال، وينبغي أن يراعى في هذا الضوابط الشرعية من الإخلاص لله عز وجل في هذا الأمر، أن يرتقي المسلم بهذا العمل وجه الله عز وجل. لا يكون ترك المجالسة للتشهي أو هجر فلان بغرض دنيوي، يكون لمصلحة الشرعية ولمقصد شرعي. وأن يراعى أيضا في الهجر أن يكون على قدر الحاجة، أن يهجر المخالف على قدر الحاجة، إن كان الخطأ يسيرا يهجر على قدر خطئه، وأما إن كانت بدعة مغلظة فإنه يهجر المبتدع حتى يقلع عن بدعته. ثم قال: وما شاورته في ذلك، يعني أيوب، يعني ما سألت عن هذا الأمر، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهى. يعني هو لم يسأل عن مجالس الطرف، لكنه بادره بهذه النصيحة. وهذا أيضا تقرير آخر للكلام في أهل البدع، فهؤلاء الأئمة وهم أعظم الناس تورعا وقياما بالدين، مع هذا يتكلمون في أهل البدع. وما قال هذا المخاطب وما قال غيره أن هذه غيبة، وقال له كما يقول بعض الجهل الآن إذا ما نصح يقول له اتق الله، لا يجوز لك أن تتكلم في المسلمين، هذه أعراض المسلمين محرمة. ما قال هذا، قال: لكن من رأى من أخيه شيئا يكرهه، بين أن هذا منهج الشرعي. الغيبة هنا ليست من الغيبة المحرمة، وإنما هي من الغيبة المباح، أن يتكلم في المبتدع من أجل التحذير منه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة وطلبت منها النصيحة في أن تنكح أحد رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما فلان ففيه وفيه، وأما فلان ففيه كذا وكذا، وتكلم في اثنين من أصحابه. من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة مرأة في من تنكح. فكيف بالكلام في أهل البدع الذين أفسدوا الناس وأفسدوا عقائد المسلمين؟ كيف لا يجوز الكلام في هؤلاء؟ والأدلة كثيرة جدا من النبي، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سيرة السلف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، ألان له الكلام. ثم قال: بئس، قال: بئس أخو العشيرة، ولما دخل ألان له الكلام. وكان يقول: أما فلان وفلان فلا أظن أنهما يعرفان من ديننا شيئا. وهكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المخالفين كما حذر السلف. وهذا إنكار لمبدأ النصح بالكلام في المخالفين، مبدأ الجرح والتعديل والطعن في الرواة وبيان أحوالهم، كل من أجل مصلحة الدين. وأنتم تعلمون أن الطعن أحيانا في الرواة أو وصفهم ببعض الأوصاف المعروفة الآن في قواعد الجرح عند المحدثين قد لا تكون لنقص في الدين، وإنما هو لنقص أحيانا في الحفظ. قد يكون إمام من أئمة أهل السنة من خيار الناس في الدين وفي العبادة وفي العلم، لكن عنده نقص في عدم الضبط، فيقال فلان ضعيف، فلان لا يؤخذ عنه، لا يحدث عنه، ليس بشيء. يتكلمون في هؤلاء، وما قال الناس قال لهم اتقوا الله، لأن هذا من الوقيعة في أعراض المسلمين، هذا من الظلم، هذا من الاعتداء، هذا كله من جهل الناس اليوم. بدل يعرف الدين، الدين لا يؤخذ بالعواقب، ولا يؤخذ من أفواه العوام يقلد الناس في كل ما يقولون. هذا دين بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عن السلف. هل الأئمة أولئك الأئمة الذين هم أعظم الناس تورعا من الغيبة والنميمة كانت حياتهم كلها في هذا الأمر في غير قدح الرجال تزكيتهم يتكلمون ومجالس كلها في هذا؟ هل هذه مجالس غيبة؟ هذا من النصح، لا بد من النصح المسلم في دينه. وقد كانوا يتكلمون في أناس من أفضل الخلق من أصحاب العقيدة السليمة أهل العلم من أهل الفقه تكلموا فيه. فكيف لو رأى السلف حال كثير من أهل البدع اليوم الذين أفسدوا دين الناس وليسوا هم لا على عقيدة ولا على عمل صالح بل هم دعاة للشر. ونحن لا نزكي أنفسنا أن نقول كل ما نقول نحن مصيبون فيه، لكن نحن ننكر على من ينكر هذا العصر. أيضا نحن لا نكابر ونقول كل جرح أهل السنة حق، ينبغي الاعتدال. لا نظلم، قد يخطئ بعض أهل السنة في هذا والناس يتفاوتون. بعض الناس عنده مسارعة في التغطية وربما عنده تعجل في التغطية، هذا موجود. وقد يحصل أحيانا نوع من عدم التثبت، هذا موجود. لكن إنكار هذا من أصله هذا خطأ كبير جدا، وهذا رد جانب من السنة. ونحن إذا رأينا خطأ في هذا ينبغي أن نبين للناس أن أفعال الناس ليست حجة. أما أن ننكر هذا الأصل لا يجوز لنا. من أنكر هذا يرد السنة، يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون من أنكر شيئا من السنة فإنه منكر للسنة كلية، وهذا كفر. وهذا يعني تجهيل السلف أو نسبتهم للظلم والاعتداء. وللأسف بعض من يتكلم بهذا ممن يتخصص في الحديث يشتغل بجرح والتعديل ثم ينسى هذا الأمر. لكن ينبغي أيضا الغيبة، غيبة المبتدع لها شروط لها ضوابط، منها أن يكون الكلام بعدل، لا يجوز الكذب. فإذا كان فلان من الناس عنده أخطاء فنحن نصف بعض ما عنده، ولا يجوز لنا أن نكذب أيضا ولا أن ننسب له شيء هو بريء منه، هذا لا يجوز. لكن نحذر الناس مما عنده. إن كان مبتدع نقول هذا مبتدع، إن كان عنده شيء من المخالفات نقول هو مخالف. وأيضا نحن نقتصر في التحذير منه ما يتحقق به المصلحة، يعني المقصود الذي أباح الغيبة هنا هو مصلحة الشرعية، هي مصلحة الشرعية وهو مصلحة التحذير. فإذا حصل التحذير بكلمة ينتفع الناس بها ويترك مجالسة هذا المبتدع، لا يجوز لنا أن نزيد على هذا، لأن الأصل في الغيبة أنها محرمة والذي أباحها هنا المصلحة. كما أنه لا يجوز لمن اضطر لأكل الميتة أن يأخذ زيادة على ما يتحقق به المصلحة، ومن شرب الخمر لمصلحة مثل من غص فلم يجد إلا الخمر يشرب من الخمر مقدار ما يذهب به اللقمة التي بقيت في فمه أو غص بها حتى تذهب. وأما نتجاوز في ذلك فلا يجوز. كذلك الغيبة الأصل أنها محرمة، لا يجوز الكلام في الناس وأمرهم إلى الله عز وجل. وإنما أباح الغيبة هنا مصلحة شرعية. فإذا زجر الناس وعرف الناس ما عندك الآن لا ينبغي التطاول، ولا ينبغي أيضا أن يكون شغلنا الشغل هو الكلام في الناس. نحن كما أن نرد على المخالفين ينبغي أن نقرر الحق. مسألة ليست مسألة عواطف من الجر وراء الناس. كم من شخص قد ينتسب للسنة قد يقوم في أقوال على السنة لكنه يتمادى ويفعل بعض ما يفعل وينسب هذا للسنة. ينبغي أن نعدل في القول وأن نكون منصفين وأن نبتغي بأقوالنا وبأعمالنا وجه الله. كون فلان ينتسب للسنة لا يعني أنه مصيب، وكون حذرنا من فلان أو حذرنا من طريقته من أهل السنة لا يعني أن خذلنا أهل السنة كما يدعي البعض ويقول لا تتكلموا في إخواننا، وأننا هم الذين أقاموا السنة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز مخادعة الناس، مخادعة العوام، مخادعة طلاب العلم، ينبغي أن ننصف في هذا، أن ننصف من أنفسنا. وهؤلاء هم الذين يقومون بالعدل في الناس بتطبيق السنة، هم أهل السنة الحقيقيين. وقد يكون هذا من الصد حقيقة عن السنة، أن ينتسب للسنة بعض من يغالي في هذا الأمر أو يتجاوز فيه، ثم بعد ذلك ينسب الناس أو ينسب أهل السنة إلى أخطاء هنا. أن يكون شغل الناس الشغل كلام في الناس في كل درس وفي كل مجلس نتكلم فيه ما يبغي، خصوصا إن كنا مثلا في مجلس واحد ونحن تكلمنا في مسألة واحدة وبينا مرة أو مرتين حال فلان، خلاص عرف الناس. أما نقول كل ما التقينا كل ما جلسنا مجلس نتكلم في فلان، هذا تشهي، هذه من الغيبة المحرمة. وإن ظهرت يعني في الظاهر في مظهر النصح، ثم يكون الأمر أخطر عندما نعصي الله عز وجل وننسب هذا إلى السنة. نقول والله من الإخلاص ما تكلمنا إلا بإخلاص، ما تكلمنا في أحد إلا ونحن نريد وجه الله، هذا أيضا صعب. الإنسان يزكي نفسه، لا ينبغي للمسلم أن يزكي نفسه في كل أقوال، يقول والله أنا أتكلم في الناس ولا أزكي نفسي، لكن أرجو أن أكون يعني في كلامي أريد الخير والحق، وإذا أخطأ على أحد أو تكلم في إنسان بكلمة ظهر له أنه مخطئ ينبغي له أن يتراجع عند الناس، فينبغي أن المسلم أن يضبط نفسه، أن يكون متمشيا مع السنة ولا يغتر بكلام الناس. إذا رأى حاجة أن أحد الطلاب يتأثر بفلان المخالف يبين له، يقول له احذر فلان، فإذا انتشر الحمد لله، إذا ترك تحقق الواجب، تحققت المصلحة. أما التشهي لا يجوز كلام في الناس، كما أنه ينبغي أيضا التثبت وحسن الظن بالمسلمين ما أمكن. ولا يعني هذا أيضا أن نكون سذج، نرى يعني بوادر البدع، نرى علامات أهل البدع على أهلها ونقول لا والله ما نتكلم حتى نرى أو نسمع. شيخ الإسلام ذكر أن البدعة والسنة إنما تعرف بالاستفاضة، فقال الناس لا يعرفون من الحسن البصري وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وأحمد ومالك وغيره من الأئمة، قال لا يعرفون أن هؤلاء من أهل السنة إلا بما استفاض في الناس، ولا يعرفون من أمثال ابن سبا والجاهم والجعد وغيرهم من أنهم من أهل البدع إلا بما استفاض في الناس. في الشهادة على المبتدع تكون بالاستفاضة، إذا استفاض في أهل العلم أن فلان مخالف نعم نحن نقطع نقول أنه مبتدع. ويقول شيخ الإسلام الشهادة في هذا تكفي بما هو دون ذلك، بما هو دون الرؤية أو السماع. قال كقول ابن مسعود اعتبروا الناس بأقدامهم، فأما رأينا يخالف أهل البدع يجالس أهل البدع ويأنس بهم ويمجدهم وينقل أقوالهم فهذا على طريقته، وأما كون صاحب السنة يجالس بعض أهل البدع لمناصحتهم فلا يجوز أن ينسب للبدع، لأن بعض أهل العلم يحتسبون في الجلوس مع بعض أهل البدع إما لمناظرة أو لمجالسة، وقد أحيانا يترجع عندهم تألف بعضا، فكنا رأينا فلان من أهل العلم جالس فلان أو كلمه أو سلم عليه أو صافحه أو بش في وجهه، لا يعني أنه موافق له وننسب هؤلاء للبدعة، فأنهم لم يحققوا جانب الهجر. الهجر ليس ملزمة، وإنما هو بحسب المصلحة. قد يكون أحيانا الواجب هو الهجر، وقد يكون المتعين أحيانا التأليف، فينبغي لطلاب العلم أن يضبطوا هذه مسائل معروفة ما ينكرها أحد. وهذا التفصيل أنا لا أظن أحد من أهل العلم الذين اطلعوا على النصوص ينكره، ولكن أحيانا عدم التجرد وجود بعض الأهواء، وإلا هذا معروف من السنة، معروف الهجر، معروف التأليف، معروف سيرة السلف. والذي ينكر شيء ويأخذ بطرف إنما هو متبع للهوى، وإن تسمى بإسماء أهل السنة وقال أنا من أهل السنة، فالمراقبة لله عز وجل أنا أنتظر من الناس أن ينسبون إلى السنة. والله الناس اليوم ينسبونك إلى البدعة وغدا ينسبونك إلى السنة. اليوم أنت عندهم إيمان من أئمة أهل السنة وغدا إيمان في البدعة، وسمعنا هذا. إن لم ترضي الناس لا بد أن تنسب إلى البدعة، وهذا حصل للأئمة الكبار، فكيف نطمع نحن أن يرضى الناس عنا كلنا، لتكون كل أقوالنا محرضة من الناس ويثنى علينا بها؟ الناس لن يرضوا عنك. هناك نقص في العلم، وكثير بعض من السنة أو من طلاب العلم يظن أن الحق هو ما هو عليه، وأن كل من خالفه مبتدع، وقد يتكلمون في بعض إخوانه ينسبونهم للبدع. لا يعني أن نتنازع عن الحق الذي عرفناه من أجل موافقة فلان، أو من أجل أن لا يعني نخشى أن لا ننسب إلى السنة. شاب السنة ليس مبني على أقوال الناس. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن مدحي زيد وذمي شيء، فقال ذاك الله عز وجل. الذي مدحه زيد وهو حق رب العالمين، والذي ذمه شيء رب العالمين. أما الناس قد يمدحون الرجل على البدعة ويذمونه على السنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان أنه يؤتى للرجل يقال ما أضرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم، تقدمت هذه الإجابة، وهذا فيه إشارة إلى أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان هو تحقيق أركان الإيمان، فهذا هو أصل الإيمان. ثم بعد ذلك يتطلق هذا الأصل شعب أخرى، فهو يخضع لنفسه باعتقاد القلب، وأما الأعمال الظاهرة فلا يزكي نفسه بأنه أتى بها كلها. عن غير عن ابراهيم قال الى تسالوني فقل لا اله الا الله فانهم سيدعونك. نعم، هذه ايضا نوع من التخلص من بعض الاسئله المبتدعه، ان يقول لا اله الا الله. وهنا فيه اشاره الى اني قلت هذه الكلمه وانا من اهل الاسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالكف عمن قال لا اله الا الله حتى في ساحه القتال، ان يقتل ويسفك الدماء ويقطع الايدي والاقدام ويقتل من المسلمين من يقتل ثم يقول لا اله الا الله. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان نكف عنه، فاذا كان هؤلاء عقلاء يكفون عنك اذا قلت لا اله الا الله. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وفي مكتبيا عن رجل عن ابراهيم قال الصواب عنها بدعه وما انا بشاك. نعم، السؤال عنها في هذه المسألة عن الإيمان بدعة وما أنا بشك، وهذه أيضا من الإجابات يعني، ويعني حبذا لو جمعت هذه الإجابات، لأن مشهور عند طلاب العلم كثير منهم الإجابة أن يقول مؤمن إن شاء الله. هنا عدة إجابات عن السلف، أحيانا يقول سؤالك إياي بدعة ولا يجيب، وأحيانا يقول مؤمن إن شاء الله، أحيانا يقول أرجو، أحيانا يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذه كلها ثابتة عن الأئمة. وهذا أيضا فيه توسيع على الناس أن لا نلزمهم بشيء، لأن قول الإجابة بمؤمن إن شاء الله قد يعتقد البعض أنه لا يجوز أن نجيب بغير هذا. هذا ليس من الدين، وإنما هو تخلص من المحذور هنا بالسؤال المبتدع، ولا نلزم الناس بشيء. من الأجل قال أرجو أو لم يجب، فكل هذا ثابت عن الأئمة. أيضا لا ينبغي لأهل السنة أن يغادروا الناس بهذا السؤال كما يحصل الآن من بعض طلاب العلم ومن غيرهم على سبيل التندر والمزاح وغيره، يسأل الناس هل أنت مؤمن؟ لا يجوز إلا إن احتاج السائل بهذا يعتق رقبه في غيرها، أما السؤال كذا لا يجوز، لا يجوز لنا أن نبادر الناس أو نسأل الناس عن الإيمان، لأنه لا يسلم من محذورين، إما أن يقول هو مؤمن فيزكي نفسه أو ينزع عن نفسه الإيمان إذا كان جاهلا، فتكون أوقعت هذا في محذور، ولا يجوز السؤال. كذلك من الأسئلة المبتدعة سؤال عن الأعمال الصالحة، من بعض الناس عنده نوع فضول يسأل عن كثير من الأعمال، هل أنت تقوم الليل؟ هل أنت تصوم؟ هل تصلي؟ هذا ما يجوز، والإجابة لا تسلم من محذورين، لأن هذا طالب علم، والغالب أن لا يسأل إلا طالب علم، فهو بين محذورين، إما أن يجيب بنعم فيزكي نفسه، ونضطر أن يظهر عمل لا يريد إظهاره وينقص هذا من أجله، وإما أن يجيب بلا فيكون هذا جرأة للناس، يقول إذا كان فلان من طلاب العلم لا يفعل كذا فنحن من باب أولى، فما ينبغي سؤال الناس عن هذا الأمر. بعض السلف سئل يعني عن قيام الليل، قال هل تظن أني أقوم الليل؟ إن قمت الليل ثم أحدث به أو أحدثك به، فما كان من عادة السلف هذا الأمر، وإن كان بعضهم إذا أراد هذا يسأل بطريقة يعني فيها نوع فطنة وذكاء، ولا يقول السؤال مباشرا، إذا يسأل عن الطريقة في العبادة أو في كذا أو عن تجربة أهل العلم في هذا أو كذا، فتكون الإجابة أيضا غير ملزمة، أن يكون هذا الذي يجيب يتكلم عن نفسه، وينبغي أن يسأل عن العلم، والذين يقتدى بهم إذا كان في عصر السلف يقولون ذهب الذين يقتدى بهم، فكيف بالناس في هذه القصور المتأخرة؟ لكن الناس رأوا من أهل العلم خير وفضل، فلهم أن يقتدوا بهم فيما دلت النصوص على أنه من الخير والفضل، وأما الاقتداء بالناس فالناس يقصرون، وبعض السلف قال إن كنت مقصرا أحملك على تقصيري، وإن كنت مجتهدا وأنت مقصر فلا أحملك على اجتهادي. الناس أيضا يتفاوتون، قد يكون إنسان يفتح له في باب من أبواب الخير، وإلزام الناس بهذا قد يكون فيه مشقة، أو قد يكون إنسان مجتهد في كثير من أبواب الخير لكنه في هذا الباب يعني عنده ضعف عنه أو قصور، فإذا قلده الناس فيه كان فيه نقص للناس، فينبغي أن نصف للناس العلم وأن نبين للناس السنة، ونحن ندرك أن قد نصف السنة ونرشد الناس إلى الخير، فيكون في الأمة من يعمل بالخير الذي لا نعمل به، لكن المسلم إذا كان له نية صالحة ووجه الناس بنية صالحة فإنه له من الأجر مثل من عمل، المهم هو الإخلاص لله عز وجل. نعم، الناس عندنا أي في الدنيا وفي حكمنا في الأحكام والمواريث، الأحكام والمواريث هو أن كل من كان من أهل الإسلام فإنا نقطع له بأنه من أهل الإسلام وأهل الإيمان الذي نورثه ونناكحه ونشهد له بما يشهد له للمسلمين وللمؤمنين به، ولا نقول أنه كافر ولا نشك في إيمانه في هذا الباب، ولا نبحث هل هو مؤمن كامل الإيمان أو ناقص الإيمان، بل يورث وكذلك يوارث وله كل أحكام المؤمنين ولا نشك في هذا. قال ونرجو، أيضا نرجو للمؤمنين الخير، وهذا فيه حسن الظن، يعني لا يظن أن أهل السنة في عدم قطعهم لعامة الناس بالإيمان أنهم يشكون في إيمانهم، بل الذي يغلب عليهم هو حسن الظن لا الشك، وهذا أمر مهم جدا، لأن بعض الناس يقول لا أقطع لأحد بالإيمان، لكن تجد فيه ميل إلى الشك، فتجد أنه يشك في كثير من الناس، يقول أنا لا أدري هل هو مخلص أو غير مخلص، أنا لا أدري هل هذا عنده ذنوب أو لا، هذا نوع من الشك لا يجوز. يحسن الظن المسلم في إخوانه ويرجو لهم الخير ولا يقطع لأحد، ومن رأيناه على عمل صالح نرجو له الخير ونحسن الظن فيه. والأصل أن كل من تقرب إلى الله بعمل صالح أنه يريد بذلك وجه الله، ولا نفصل بين العباد وبين ربهم في النيات. ومن رأيناه على الدنيا يعني هكذا، ولا ندري ما حالنا عند الله، لا ندري هل هذا الحكم هو حكم الله عز وجل في العباد أم لا. وهذه الألفاظ بعض الناس فهم منها فهم خاطئ ورتبوا على بعض الأحكام، قالوا هو عندنا مثلا في بعض الأحكام فاسق أو هو كافر وعند الله لا نقطع أنه كافر. هذا خطأ في مسألة في إقامة الحجة. هذا لا يعني نحن إذا قطعنا أو اجتهدنا في شخص ونظرنا فيه مثلا مخالفته وحكمنا فيه بأنه مبتدع أو كافر أو غير كافر، فنحن نعتقد أن هذا الحكم هو الحكم الذي دلت عليه النصوص، ولا نزكي أحكامنا بأن نقول هذا هو حكم الله فيه. هذا القصد، لا أن نفرق بين أحكام الدنيا والآخرة، وإلا فكل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. لكن هل هذا الحكم صحيح؟ حكمنا في فلان هل هو صحيح؟ الشك في تنزيل الحكم هنا على فلان، لا الشك أن من كان مؤمنا هل هو في الجنة أو لا. ولا ينبغي أن نفرق بين أحكام الدنيا والآخرة، وإلا نكون مثل المعتزلة يقولون هو في الدنيا له حكم وفي الآخرة له حكم. ولا يجوز للإنسان إذا جاء شخص نظر فيه يقول هو عندي مثلا كافر وعند الله لا أقطع له أنه خالد مخلد في النار. نحن كل من قطعنا واجتهدنا فيه أنه كافر نقطع بأنه خالد مخلد في النار، لكن لا نزكي هذا الحكم نقول هو موافق لحكم الله. كما أنه في عامة المسائل الاجتهادية نجتهد ونقول هذا حلال وهذا حرام، ونعتقد أن من ارتكب المحرم أنه معرض للعقوبة، وأن من أتى بالطاعة فإنه متاب، لكن لا نقول هذا حكم الله إلا إن كانت المسألة ظاهرة وبينة. من ترك الصلاة نحن نقطع أنه عاصي، من ارتكب محرما نعتقد أنه قد ارتكب محرما. وأما الأمور المشتبهة التي يختلف الناس فيها وتستنبط لها الأحكام من بعض الأدلة التي ليست صريحة، فلا يقطع الإنسان بأن هذا هو حكم الله. لهذا كثير من العلماء يعبر عن المسائل الاجتهادية بعدم وصفها بالحلال أو الحرام، يقول أكره هذا، كما ينقل عن الإمام أحمد وعن غيره. وهذا لا يعني أن المفهوم هنا مفهوم الكراهة معروفة عندنا، وإنما يطلقون هذا اللفظ على كل شيء اعتقدوا أنه محرم، لكن يتورعون من أن يصفوا أحكامهم بالأحكام الشرعية التي أخبر الله عز وجل عنها أنها محرمة. فينبغي فهم يعني هذه المسائل. نحن نجتهد في كل المسائل ولا نقول أن هذا حكم الله، بل نقول هذا اجتهادنا ونرجو أن يكون موافقا لحكمنا، ومن حكمنا عليه في الدنيا فنعتقد أن هذا حكمه في الآخرة. لكن هل هذا الاعتقاد صحيح؟ نحن لا نتألى، لأن الضعف قد يكون منا تقصير في حكمنا. يتفصل الإيمان بمعنى أنه يتلبس الإيمان أو يدخل في الإيمان. وقد ورد أن الإيمان كالقميص، متى شاء لبسه ومتى شاء خلعه. هذا موجود، فإنه إذا استقام على الطاعة وأكثر من الطاعات فإنه يمتثل الإيمان، وإذا ترك الإيمان. فالإيمان أمر محسوس عندنا، أعمال الظاهرة كذلك الأعمال الباطنة، فكلما أكثر الإنسان منها كلما كان متلبسا بالإيمان، عاملا بالإيمان وبشعبه، وعلى قدر التفريط فيها يكون ترك للإيمان. ولهذا كان بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم كان يناصح بعضهم بعضا، يقول هلموا نزل الإيمان ويذكرون الله، وكانوا يقولون تعالوا بنا نؤمن. لا يقصدون الإيمان أصل الإيمان، أصل الإيمان موجود عندهم، ولكن يقصدون الإيمان المطلق الذي يزيد في إيمانه. نعم. ولا حدثنا أبو عبد الله، ولا حدثنا محمد بن عبد الله، ولا حدثنا عبد الله عن أبي بن جابر عن أمه قال سمعت سعيد بن جبير وذكر أبو اليهود. نعم، هنا تشبيه المرجئة باليهود، لأن اليهود يعطون الرجاء لأنفسهم، ولهذا يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. اليهود يقولون إن الله لا يعذبنا، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا إن دخلنا النار فإنا لا نعذب إلا أياما معدودة، وأن مآلنا إلى الجنة. كذلك المرجئة، المرجئة يقولون أنهم مؤمنون كامل الإيمان، والذي يقول أنه مؤمن كامل الإيمان هذا من أولياء الله. فيه شبه من اليهود في تزكيتهم لأنفسهم، في زعمهم أنهم أولياء لله، في زعمهم أنهم من أهل الجنة. بل إن اليهود يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، والمرجئة يقولون لن تمسنا النار مطلقا. المرجئة يقولون أنهم مؤمنون كامل الإيمان، وأن إيمانهم مثل إيمان جبريل. قال ما هذا الرأي الذي أحدثت أو أحدثت بعدي؟ والزبير بن شيقة يغنيكم بالقرآن أو يغنيكم بالقرآن، بمعنى أنه يتلو القرآن فيكم، فكيف يكون هذا القول؟ وذر ينسب إلى الإرجاء، فكيف يحصل هذا والقرآن يتلى فيكم؟ وهذا دليل على أن الانتفاع بالقرآن إنما هو انتفاع القلوب، لأنه قد يتلى القرآن في الناس ولا ينتفعون به. فالهداية هي هداية القلوب. الخوارج كانوا يقرؤون القرآن، وكانوا أهل اجتهاد في القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاته، صيامكم مع صيامه، يمرقون من الدين مروق السهل من الضمير. فالذي ينتفع بالقرآن هو من تدبره وتأمله وتفقه فيه. وأما تلاوة القرآن من غير فهم فقد يوجد في كثير من أهل البدع، كثير من أهل البدع يقيمون الحروف ويحفظون القرآن ويعتنون به ويكثرون من تلاوته، ولربما كان لبعض الاجتهاد في ذلك أنه يختم القرآن في يوم في يومين، لكنه من أبعد الناس عن السنة. نعم، هذا تشبيه للمرجئة بالصابئين. الصابئة هم قوم إبراهيم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام، وهم عبدة الكواكب. وقيل إن الصابئة أهل تنقل في دينهم، فيتبعون اليهود مرة والنصارى مرة. ولعل التشبيه هنا ما سيأتي من أنهم لربما دخلوا مع النصارى لمجرد كلمة، مع الغفلة ومع الإعراض عما هم عليه من العمل. وسيأتي يعني في أثر بيان لهذا الأثر هنا. نعم. نعم، هنا الإشارة إلى المرجئة، هم الذين يقولون أن الإيمان كلام، يقولون الإيمان هو القول ما تقول الكرامية، أو يقول بعضهم هو الاعتقاد كما يقول بعض المرجئة من غلاتهم الذين يقولون هو المعرفة أو التصديق، لكنهم أخرجوا العمل، أخرجوا العمل من الإيمان. والذين يقولون ما بال الصلوات الخمس إنما هما صلاتان، لا ندري هل هذا حصل أو أنه مما سيحصل في الأمة، وأنه تأتي طائفة كما جاء أيضا في بعض الآثار المتقدمة أنه تأتي طائفة تقول لقد ضل من كان قبلنا، وإنما هما صلاتان عند الصباح وعند المساء أو عند الإبكار وعند العشي. فمقصود أن هذا إن كان هذا من الأمور التي تثبت عن الصحابة عن حذيفة يكون له حكم الرفض، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الاجتهاد منهم. وأما إن كان يعني شيء مشاهد فيهم فإنهم يصفون حال الناس الذين يكونون فيه النار موجودة؟ القرآنيون معروفون، فأنا أعلم أن هذا من أقوال المعروفين، يعني هذا مما يعني إذا ثبت عن السلف أنه يقطع بوجوده في الأمة لأنه ليس من باب الاجتهاد، هذه من الأمور الغيبية. هم يستدلون ببعض الآيات من القرآن ويزعمون أن الله إنما أمر بإقامة الصلاة يعني في الإبكار والعشي، وأنه لم يأتي في القرآن أكثر من هاتين الصلاتين. ويعني شبهة القرآنيين الذين يسمون القرآنيين هو هذا، أنهم يقولون نحن نأخذ بما في كتاب الله ولا نتجاوز غيره، وهذا معلوم أنه كفر. النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه القرآن والسنة، السنة وحده كما أن القرآن وحده. وقد تعددت الآثار عن السلف ذكرها ابن بطة وغيره أن السنة شاهدة للقرآن وأن القرآن يحتاج إلى السنة، السنة لا تحتاج إلى القرآن، وذلك أن السنة فيها توضيح وبيان أكثر، ولم يأتي في القرآن بيان أحكام الصلوات وركعاتها وكيف تكون وأوقاتها، وإنما جاءت السنة مفصلة مبينة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عمر بن الخطيب عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال ذكر عند كعيب بن زبير بن مسلم قال حضر له مثلا قال مثل مروح الإسرائيلي إنهم أتوا اليهود فقال ما دينك؟ قال يهودي. قال هم النبي؟ قال موسى. قال فماذا ليمتنع عنهم؟ قال الهند. ثم أتوا النصارى فقال ما دينك؟ قال الإسرائيلي. قال فما كتابكم؟ قال الإنجيل. قال فما نبيكم؟ قال عيسى. قال فماذا ليمتنع عنهم؟ قال الهند. قال فنحن فيه نبيل. به نبيل هنا في النسخة هذه فنحن بين دين، يعني بين الأمرين هكذا. والنسخة التي عندي فيها اللفظ على هذه النسخة القديمة، وكل حال هذا الأثر إذا كان قالوا نحن به ندين، فالذي يظهر أن هؤلاء لما سألوا اليهود سألوهم عن أصول الاعتقاد ولم يقبلوها، ثم سألوا النصارى عن أصول الاعتقاد وقبلوا أصول الاعتقاد وقالوا نحن به ندين، وظنوا أنهم بمجرد قولهم هذا أنهم على دين النصارى الذي يستحقون به الجنة. ومعلوم أن دين اليهود لا يقوم على هذه الأمور فقط، فحتى اليهود من اعتقد هذا الاعتقاد ولم يعمل بشريعته يعتقدون أنه كافر، والنصارى من دان بأصول دينهم ولم يعمل بشريعته فهو كافر عندهم، لكن هؤلاء أخذوا بأصول الدين وظنوا أنهم بهذا حققوا هذا الدين. وهذا مثل المرجئة في الإسلام، قالوا للمسلمين ما دينكم؟ فقالوا كذا، قالوا نحن به ندين، فأخذوا بالقول وأخذوا بالاعتقاد وتركوا العمل. فكأن المقصود هو أن كل من أخذ بالقول أو أخذ بالاعتقاد وترك العمل أن فيه شبه من المرجع. فالصابع إذا كانوا كذلك فالمرجع فيه شبه منه. ولعل أيضا فيه إشارة هنا لبعض ما يذكر عن النصارى أنهم ليس عندهم عناية بالعمل فوجد هؤلاء الصابعة الذين أرادوا التخلص من العمل أنهم أقرب إلى النصارى، وكذلك المرجئة هم يريدون التخلص من العمل. وما من طائفة من أهل البدع إلا وفيها مشابهة لأهل الأديان السابقة، فالقدر والإرجاء والتشبيه والتعطيل كلها من الأشياء الموروثة عن الأمم الماضية. معلوم أنه ما انتشرت البدع إلا بعد أن اطلع المسلمون على بعض الكتب التي ترجمها المأمون في عهده وجعلها في دار سماها دار الحكمة، فعكف بعض أهل البدع عليها حتى استخرجوا منها تلك البدع ونشروها في الأمة. وقد جاء في بعض الآثار أن ملوك الأعاجم من عقلهم ومن كمال عقولهم أنهم كانوا يمنعون أتباعهم من الاطلاع عليها بما عرفوا فيها من فساد الاعتقاد. فلما جاء المأمون وكان محبا للاطلاع محبا للقراءة جلبها للناس، فجلب هذا الشر العظيم. ولا يزال المأمون يذم بهذا بين العلماء بين أهل السنة، وقد يكون له نية صالحة، لكن هذا مما يدل على أنه ينبغي للإنسان في كل ما يفعل أن ينطلق من فقه. أحيانا العاطفة تجر لصاحبها يعني أشياء خطيرة جدا، وكم من شخص الآن ينطلق من عاطفته قد يكون يرأس في بدعة. يعني الإنسان لو أدرك حقيقة الأمر، أنت اليوم تتكلم بكلمة وتموت غدا، وتبقى هذه بدعة إلى قيام الساعة، يظل بسببها ملايين. أين يعني قول الخوارج يعني وعظم هذا الأمر من قول ذلك الذي أظهر ما أظهر وهو بذرة الخوارج، وكذلك ابن سبا وغيره الذين أحدث الرفض، وكل من أحدث البدع يعني تكلموا بكلام لربما لا يظن بعضهم أنه يبلغ بهذه البدع ما بلغه، حتى أصبح الناس يتوارثون هذه البدع، وأصبحت ملايين من البشر يدينون بهذا الدين بهذه العقيدة الفاسدة، فهو يتحمل وزره. ولهذا من أخطر الأمور أن يتقدم الإنسان أو يتصدر في الأمة يتكلم بعلم يظهر للناس العلم يؤلف أو يحدث شيئا أو يؤصل للناس أمر، أمور خطيرة جدا. السلف بكمال عقولهم أدرك خطورة الأمر، وكان الواحد منهم لا يتجاوز الكتاب والسنة حتى في كلامه وفي أحاديثه، كان كلامهم قليل، تصنيفهم للكتب كانوا يجمعون النصوص، كثير منهم لا يعلق. تراجم البخاري كما تعلمون أنه كان يترجم من الأحاديث ولا يأتي بألفاظ جديدة، وهذا من كمال علمه، فنفع الله بهم وأصبحوا يعني أئمة في الخير واقتدى به. وكثير من الناس اليوم يقول الكلمة ولا يظن أنها تبلغ ما بلغت، ثم تصبح بدعة يتناقلها الناس ويتحمل وزرها. فيما ينسب إلى الحسن بن محمد بن الحنفي بن علي بن أبي طالب، أنه هو أول من تكلم في الإرجاء، وأنه وضع كتابا في الإرجاء. وقد ذكر المحققون من أهل العلم كما ذكر ابن حجر أن هذا الكتاب الذي ينسب للحسن بن محمد ليس المقصود به انتصار لقول المرجع وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وإنما تكلم في الإرجاء بمعنى آخر وهو أنه لما تكلم الناس بعد الفتنة في أحكام الناس الذين دخلوا في الفتنة هل هم مؤمنون أم كفار، فوضع كتابا يحذر الناس من الكفر ويقول أرجئوا أمرهم إلى الله. وإذا كان الكتاب بهذا المعنى وهذا المفهوم فهو حق، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يقطع أو يحكم في الناس، وإنما نرجئ أمرهم إلى الله عز وجل. نحسن الظن في المؤمنين ولا نكفر أحدا بمجرد مخالفة، وأما أمرهم في الآخرة فهو لله عز وجل، أما في الدنيا فنحن لا نلغي الإيمان عن الذي قاتل بمجرد قتاله للمسلمين، بل نقول معه أصل الإيمان. وأما الإيمان المطلق فيرجئ أمره فيه إلى الله. وهذا الكلام ينبغي أيضا أن يفصل فيه، وهو حق من وجه كما قلت، لكنه ليس على إطلاقه. الذين دخلوا في الفتنة ليسوا على درجة واحدة، فمنهم الصحابة خيار الأمة، منهم علي رضي الله عنه وطلحة والزبير وعائشة، وهؤلاء لا يجوز لمسلم أن يعتقد فيهم إلا ما دلت عليه النصوص من أنهم من أهل الجنة وأنهم من خيار الأمة، ومن اعتقد فيهم غير ذلك فهو ضال مضل. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاركوا فيما شاركوا فنحن نحسن الظن فيهم ونرى أنهم على خير وفضل، وإن كنا لا نعتقد العصمة لأفراد، فأنا أعتقد أنهم معصومون كما يعتقد بعض أهل البدع في أئمتهم. وأما من عداهم من أهل الفتنة الذين كانوا رؤوس الفتن كالذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وكان بعضهم في جيش علي، وكان منهم الخوارج الذين قاتلوا علي، فلا شك أن هؤلاء أهل البدع وأهل شر وأهل فتنة، وهؤلاء منهم الزنادقة الذين عرف أمرهم وانكشف حالهم للناس كبير سبب، ومنهم من أهل البدع الذين تأثروا به وهم على خطر شديد. وإن كنا لا نحكم على المعين بأنه كافر كالذين كانوا لهم مناصرة لعلي كالأشقر النخعي وغيره، فإن هؤلاء الظاهر فيهم أنهم فيهم إخلاص، لكنهم وإن كانوا على طريق السيئة نحن نرجئ أمر هؤلاء إلى الله عز وجل. فهؤلاء الذين نقول نرجئ أمرهم إلى الله، فمن ظهر إيمانه شهدنا له بالإيمان، ومن ظهر فسقه شهدنا له بالفسق، ومن كان حاله يخفى علينا فنحن نرجئ أمرهم إلى الله عز وجل. وأما في الآخرة فنحن نرجئ أمر الجميع إلى الله عز وجل، إلا ما دلت النصوص على أنه من أهل الجنة فنحن نقطع له بالجنة ولا نشك في هذا. فالمقصود أن هذا الكتاب إن كان بهذا المعنى فهو ليس من الإرجاء المعروف في اصطلاح المتأخرين، لأن الإرجاء هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وهذا إرجاء الحكم في المختلفين إلى الله عز وجل. نعم، هنا ذكر أئمة من أئمة السلف قال فأجمع على أن الشهادة بدعة، الشهادة هو أن يشهد معين للجنة، والمقصود هنا الشهادة لمن لم يشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد لمعين بأنه في الجنة ولم تدل النصوص على أنه من أهل الجنة فإن هذه من البدع. والبراءة بدعة، وهو ما يفعله بعض أهل البدع، وأول من أظهر البراءة الرافضة، كانوا يقولون لا ولا إلا ببراءة، وكانوا يقولون لعثمان وهم بذرة الخوارج والرافضة يقول له تبرأ من الولاة أو تبرأ من فلان، وكانوا يقولون أنه لا ولا لأهل البيت إلا ببراءة من أعدائهم. ثم كذلك وجد هذا في الخوارج أنهم كانوا يخرجون في القتال فيتبرأ بعضهم من بعض، وطلبوا من علي رضي الله عنه أن يتبرأ من بعض الناس، فهذه البراءة بدعة. كذلك ما يظهره الآن بعض الجهل وبعض الدعاء من إطراق مثل هذه العبارات يتشنجون على المنافق، اللهم إني أبرأ إليك من فلان وأبرأ من فلان وأبرأ من فلان، هذه من البدع، وهذه هي تزكية للنفس. أحيانا قد يظهر الإنسان القول ويظهر فيه مظهر الناس، أنت لست مطالب بأن تظهر البراءة، فهذا إما أن يكون فيه تزكية للنفس أو أن قد تتبرأ من شخص لا يجوز التبرأ منه، وهذا صعب أن يتبرأ. ليس كل من قامت به الذنوب تصح البراءة منه، لأن ما هو أصل الإيمان، وإنما البراءة الكاملة تكون من الكفار، والولاية الكاملة تكون للمؤمنين. وأما ما عليه كثير من الناس الذين هم لم يحققوا الإيمان الكامل ولم يدخلوا في الكفر، فلا يجوز الولاء يعني تعليق الولاء الكامل لهم ولا البراء الكامل به، وإنما نحن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. كذلك الولاية وهو أن يتولى فلان، يقول أنا أتولى فلان في كل شيء، هذه من البدع، وهذا أيضا مما أحدثه الرافضة. قال ولاية أهل البيت واجبة، وأهل البيت ليسوا على درجة واحدة، منهم الصحابة ومنهم التابعين ومنهم من هو دونهم، منهم من أهل العلم ومنهم من العامة، ليسوا على درجة واحدة. يجب الذي ينبغي أن يتولى المسلم كل مؤمن، وأعظم المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فنحن نعلق الولاء على أصل المسمى الشرعي على الإيمان، فنحن نتولى كل مؤمن ومؤمن، ولا نعقد الولاء على أجناس أو على طوائف أو على أعراق. نقول نحن نتولى العرب أو نتولى القبيلة الفلانية أو نتولى أهل البلد الفلاني، هذا لا يجوز. ينبغي أن يعلق الولاء على المعاني الشرعية، نتولى أهل الإيمان، فكل مؤمن نحن نتولى ونبرأ من البدع، براءة من الوصف. أما فلان بعينه قد يكون عنده من الإيمان، فالبراءة منه براءة كاملة بدعة، وتولي الولاية الكاملة أيضا قد يكون من البدع، والإرجاء بدعة، وهذا ظاهر، وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وهو أن نعطي الناس الرجاء، فهو مما أحدث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.